الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، قال الإمام أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق والمشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 في كتاب المقدمة في علوم الحديث، النوع 19 معرفة المضطرب من الحديث. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان الروايات إذا كانت متعددة يعني. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه للشيخ، يعني المروي عنه الشيخ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. إذن الاضطراب هو الاختلاف مع تساوي هذه الوجوه، الاضطراب اختلاف وتساوي هذه الوجوه، لم يترجح لنا وجها عرفنا حتى نحكم به، لم يترجح لنا وجه حتى نحكم به، لم يترجح لنا وجه. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة، رواة لهذا الشيخ يعني رواة لهذا الشيخ جماعة، ويضطربون ويختلفون. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره يعني لإعلامه، الإشعار الإعلام لإعلامه بأنه لم يضبط والله أعلم، الحديث يعني لم يضبط. ويصح الحال الشيخ الذي مداره على هذا الحديث وتلامذته اختلفوا واضطربوا لم يضبط هو عند ذلك، إذا يعود على الشيخ لم يضبط والحديث لم يضبط. ومن أمثلته الآن سيذكر مثالا ما رويناه عن إسماعيل ابن أبي عن أبي عمر ابن محمد ابن قريث عن جده قريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. إذا هذا الحديث، لكن الراجح أنه حديث ضعيف، إذا ما وجد عصا فليخط خطا هكذا عرفناه، يعني عند نهاية سجوده المكان الذي يسجد فيه هذا هو المقصود، خطا في الرمل يعني أو في التراب إذا كان في فلاة طبعا ليس في المسجد. نعم. فرواه بشر بن المفضل وروح ابن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه يعني عن إسماعيل عن أبي عمر ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد ابن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمر ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب ابن خالد طبعا وهيب ابن خالد ابن خالد، وعبد الوارث هو ابن سعيد، عبد الوارث ابن سعيد. دائما سجلوا أسماء هؤلاء الرجال. عن إسماعيل طبعا يعود على إسماعيل بن أمية هو صاحب هذا الحديث، عن أبي عمر ابن حريث عن جده حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث ابن عمار. الآن تغير حتى هذا الرجل من أبي عمر بن حريث عرفنا إلى حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرنا، يعني هناك أوجه أخرى، هناك أوجه أخرى لم نذكرها على يعني لأجل الاختصار. فهذا الحديث واضح أنه مضطرب، يعني الرواة اختلفوا فيه واضطربوا. اضطراب الاسنان. اضطراب نعم هذا في السند ليس في المتن الان. هذا الاضطراب في السند عرفنا. لكن في امر اخر الحقيقه، ما دام هذا الحديث على حريث وحريث هذا مجهول عرفنا. اذا ما دام هذا الحديث على حريث وحريث هذا مجهول، يعني المهم نعرف صورة الاضطراب عرفنا. يعني الحديث هذا ضعيف بكل حال حتى لو ما فيه اضطراب. لماذا؟ لأن مداره على هذا الرجل وهو مجهول، وهو مجهول. هذا أمر. الأمر الآخر، الحديث فيه عند رواية حسنة صححها الألباني عرفنا، فليجعل عرفنا مثل مؤخرة الرحل. إذا يعني الإنسان صلى في مكان فليتخذ سترة، ما وجد الأصل يتخذ عصا أو عنزة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حربة كان عرفنا يضعها بين يديه. ما في فليضع مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل بحدود 30 سنتي تقريبا، بحدود 30 سنتي أو 35 سنتي تقريبا إلى 40 عرفنا. هكذا يجعل الشيء مرتفع يعني عند سجوده. يعني ممكن أحيانا هذا الكبوت عرفنا أو الجاكيت يجعله هكذا أمامه بطريقة منفشة عرفنا، فيعد سترة، يعد سترة. النوع الأشهر معرفة المدرج من الحديث أو في الحديث. في كتاب للخطيب البغدادي سيذكره المؤلف أخيرا، كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، هو سيستفيد منه ابن الصلاح. قال وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده الراوي يعني أحد الرواة عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، يعني لم يبين من قائل هذه الزيادة أو هذه اللفظة، فيلتمس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن جميع يعني ما في هذا الحديث من ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. علامة المدرج إذن هي زيادة في الحديث من دون بيان، هذا هو المدرج باختصار. المدرج إذن أن يزاد في الحديث لفظة ومن دون بيان على أنها من كلام الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي، فإذا بينت قال الزهري قلت كذا، قال قتادة يعني يفسر كلمة أو جملة أو ما أشبه ذلك من الحديث، فإذا يعني صرح بقائلها فلا يعد من باب المدرج عرفنا، لا يعد من باب المدرج. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير ابن معاوية عن الحسن ابن الحر عن القاسم ابن مخيمرة، اضبطوه إذا لم يكن عندكم يعني مضبوطا، القاسم ابن مخيمرة بضم الميم وفتح الخاء سكون الياء وكسر الميم الأخيرة، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. علقمة إذا أطلق في أصحاب ابن مسعود فهو ابن قيس النخعي، ابن قيس النخعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله إلى آخر الحديث، فذكر التشهد أو في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. أنتم افصلوه، ضعوا هنا بعد وأن وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت من هنا إدراج، ف فإذا قلت ميزه بخط هكذا أو بقوس عرفنا من هنا الإدراج. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود قاله لعلقمة، عرفنا. إذن هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن ابن الحر، فأدرجه في الحديث أو فأدرج في الحديث قوله فإذا قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهدة عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، موجودة ابن ثوبان أو ساقطة، يعني ساقطة جيد، رواه عن راويه الحسن ابن الحر كذلك، واتفق حسين الجعفي، حسين بن علي الجعفي، وابن عجلان محمد بن عجلان معروف، وغيرهما في روايتهم عن الحسن على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك. يعني ما ذكروا هذه الزيادة، ما ذكروا هذه الزيادة. ورواه شبابة هكذا مخفف، شبابة خطأ، شبابة اضبطها بفتحات، شبابة هذا ابن سوار، شبابة ابن سوار، عن أبي خيثمة ففصله أيضا، يعني بيّن أنه مدرج. ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، طرفا أي جزءا، فقرة أو كلمة أحيانا، طرفا إذن جملة أو حتى كلمة، فإنه عنده بإسناد ثان فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه، جميع اللفظ والمتن بالإسناد الأول، مع أن جملة من هذا المتن لم ترد في هذا السند وإنما وردت في سند آخر أو في السند الثاني. هذا من باب إدراج المتن في إسناد، هذا من باب إدراج المتن في إسناد، إدراج متن في إسناد آخر، يعني هذا المتن ليس لهذا السند وإنما للسند الثاني. مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. إذن في آخره أنه جاء في الشتاء، من؟ وائل بن حجر، يعني قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون ولكن كانوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب. كيف يرفعون أيديهم؟ من أجل التكبير، عرفنا، سواء يعني هم من شدة البرد عرفنا تزملوا وتدثروا بالثياب، فحينما يكبر بداية تكبيرة الإحرام يضطر إلى أن يعني يخرج يديه من تحت هذه الثياب، هذا المراد يرفعون أيديهم، أو من أجل الانتقالات، رفع الأيدي في الانتقالات، أو حتى من أجل التشهد، من أجل التشهد، عرفنا هذا هو المعنى. إذن والصواب رواية من روى عن عاصم ابن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل ابن حجر، يعني ليس بالسند المتقدم قصة أنه جاءهم في الشتاء ورآهم يرفعون أيديهم عرفنا من تحت الثياب، هذه لم ترد في السند الأول وإنما أحد الرواة أدرجها في الإسناد الأول، أما هي تعتبر يعني متن لإسناد آخر عن عبد الجبار عن بعض أهله في جهالة، هنا في جهالة. ومنها أيضا من المدرج يعني أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، أن يدرج الراوي، ويصح أن يدرج عرفنا، لكن هنا الراوي يعني أن يدرج الراوي أحسن أرجح. مثاله رواية سعيد ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. إذا تفرد سعيد بن أبي مريم بإدراج لفظة أو فقرة ولا تنافسوا في حديث أنس، وإنما هي في حديث أبي هريرة، عرفنا؟ إذا ولا تنافسوا وضعها بين قوسين، وهذه يقول إنما هي من حديث أبي هريرة وليست من حديث أنس. أخطأ سعيد هذا فجعلها في حديثه أنس. ومنها ومن المدرج أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن ابن مهدي ومحمد ابن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل، أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة، عن عمر بن شرحبيل عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي ذنبي أعظم؟ معروف هذا الحديث، مشهور هذا الحديث المتفق عليه، لكن الكلام الآن على إدراج حصل في السنة، طبعا إدراج حصل في السند الآن وليس في المتن، عرفنا. وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمر ابن شرحبيل بينهما. إذا ذكر شرحبيل في رواية واصل مدرج، أدرج خطأ، عرفنا. يعني واصل رواه واصل الأحداب عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، ما ذكر عمر بن شرحبيل. إذا من قام بهذه العملية روى هذا الحديث هكذا عن جميع هؤلاء ومن ضمنهم واصل بن الأحداب بذكر عمر بن شرحبيل، يكون قام بعملية إدراج في رواية واصل. إذن نؤكد ونعيد: ذكر شرحبيل في رواية واصل فقط إدراج، لأن واصلا في حديثه أو في روايته لم يذكر عمرو بن شرحبيل. هذا عنده البقاعي وكذلك السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، عداه من باب المزيد في متصل الأسانيد، يأتي معنا. إذن الخطيب البغدادي وبعده البقاعي برهان الدين البقاعي صاحب كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، عرفناه، تلميذ الحافظ ابن حجر، فعداه من باب المزيد في متصل الأسانيد، سيأتي ليس من باب المدرج. وأعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموصوم يعني الموصوف والمنعوت بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى، والله أعلم. يعني ذكر الأمثلة الكثيرة، هذا معنى فشفى وكفى، ذكر الأمثلة الكثيرة. مضبوط عندكم هذه الأسماء الكتب والأعلام وإن أضبطوها؟ الفصل للوصل المدرج في النقل، دائما حافظوا على الضبط والتشكيل والشرح والتعليق إلى آخره. نعم كتاب واحد كتاب واحد طبعا طويل عمل يحتاج هو إلى طول الفصل في الوصل المدرج في النقل. ننتقل إلى النوع الحالي والعشرون معرفة الموضوع. الموضوع يقابل المرفوع لفظا ومعنى، عرفنا المرفوع من الرفعة والعلو والموضوع من الوضاعة، عكس إذا المرفوع لفظا ومعنى أيضا. وهو المختلق المصنوع، موضوع مختلق ومصنوع ومجذوب كل ذلك يعني فائق. يعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، يعني نقول ترغيب أو ترهيب أو إلى آخره، في أي معنى، مو فقط في مسائل العقيدة أو مسائل الحلال والحرام والفضل، لا، حتى في مسائل الترغيب والترهيب. إلا هذا القيد مقرونا ببيان وضعه، يعني من أجل التحذير، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، يعني في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله. وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، هذا معنى قرينة حال الراوي أو المروي. الركاكة باللفظ أو المعنى قرينة حال المروي، أو يعني هذا النص عرفنا. أما قرينة حال الراوي كان ينكشف كذبه من حيث التاريخ، يقول حدثني فلان ويكشف أنه لم يدرك ذلك الشيخ، لم يدرك ذلك الشيخ، وحصل ذلك في بعض الكذابين عرفنا. فهذا المراد بقرينة تكشف حال الراوي، أو أنه لم يدركه أو لم يلتقي به، لو عاصره، لكن هناك معلومات أكيدة أنه لم يلتقي به، كل ذلك قرائن على كذب الراوي. أو الركاكة في اللفظ، هذه قرينة في المروي في الحديث. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه. يريد وينتقل ابن الجوزي طبعا، يعني هو كان ابن الجوزي متقدم عليه، لكن أدركه ابن الصلاح، يعني أدركه أو عاصره عرفناه، لكن ابن الجوزي متقدم عليه في نحو مجلدين. قال فأوضع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، فيه مبالغة هذا أن يقول ابن الصلاح أوضع فيه كثيرا مما لا دليل، بل قليلا، الصواب أودع قليلا مما لا دليل على وضعه، أودع قليلا. كم يعني عبد الفقير اشتغل بهذا الكتاب لما كان يعني في طلب العلم مثلكم، فتبعت هذا الكتاب. طبعا في عندنا الآلة المصنوعة للسيوطي تعقبات على ابن الجوزي، وفي عندنا أيضا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، تعقب عليهما معا. وابن حجر له تعقبات على ابن الجوزي في كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، ذكر فيه بعض الأحاديث التي يعني لم يصب ابن الجوزي في إخراجها في الموضوعات. نعم. فالعبد الفقير قام بدراسة وتتبع وتعقب لهذه الكتب. طبعا الأصل كتاب ابن الجوزي، لكن أنظر في لآلئ المصنوعة بالسيوطي، لآلئ المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وفي تنزيه الشريعة، وفي كتاب الذب عن مسند أحمد، فتلخص لي حوالي 50 حديث فقط ما ينبغي أن تدرج في الموضوع، فقط هذا الذي يعني ظهر لي من الأحاديث، ما بين حديث قوي أو جيد أو حسن أو لين أو ضعيف، ضعف عالي طبيعي يعني، فالأولى أن لا يذكر في الموضوع. أي نعم. من ذلك مثلا حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا السام، يعني إلا الموت. فأنا الحديث أدرجه عن من حديث أبي هريرة وعن أكثر من صحابي في الموضوع، والناس مضطربون في هذا الحديث الحقيقة، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، هذا الحديث بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، وفي أحاديث أخرى. خرج حديثا فقط أصله عند مسلم، فقط خرج حديثا واحدا، يعني ليس كما قال ابن حجر وغيره، لم يخرج حديثا موجود في الصحيحين أو في أحدهما إلا هذا الحديث. أي نعم. يوشك إن طالت بك مدة أن ترى رجالا بأيديهم كأذناب البقر يضربون بها الناس، في رواية يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته. أي نعم، عرفنا هذا الحديث. نعم، وضع الحديث لم يضعه وإنما أدرجه في الموضوعات، وإنما ذكره في الموضوعات، لم يصب في ذلك. هذا الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد، وله طريقان أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ، يوشك إن طالت بك مدة، واللفظ الآخر صنفان من أهل النار لم أرهما. المهم حوالي 50 حديث فقط، يعني الأولى أن لا يدرجها كان في الموضوعات، والباقي بشكل عام الصواب معه الحقيقة. الباقي الأحاديث إن قلنا هي يعني لم تكن موضوعة يقينا، لكنها في الواهية، يعني في قسم ضعيف جدا. إذن ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات يريد ابن الجوزي أبا الفرج. كم في الحديث؟ نعم، كم عدد الحديث كتاب الموضوعات؟ بالمكررات فيما أذكر رقمناه حوالي 3000، لكن في مكررات طبعا، يعني ربما عندنا حوالي 600-700 متن تقريبا، 600 أو 700 متن أو نص يعني، والباقي مكررات يعني عدة أسانيد يعني وكذا، عرفنا. لكن مفيد جدا الحقيقة هذا الكتاب الذي يقرأ فيه يعني، وفي مقدمته مفيد جدا جدا. كنت أحفظ الأحاديث الموضوعة والواهية أكثر مما أحفظ من الصحيحة أو من الحسنة، لأن بدأت بها الحقيقة، بدأت بالشغل في هذا الكتاب أو هذه الكتب التي تتكلم عن الأحاديث الواهية والموضوع. طيب، وإنما قال حقه أن يذكر في مطلق أو يذكر، حقه يعني حق بعض الأحاديث، يعني يقصد التي يعني لم يصف بها، أن تذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. عنده كتاب آخر يعرف بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، له كتاب آخر غير الموضوع، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، في مجلدين مطبوع موجود عندي. أي نعم. هذا الحديث أو هذا الكتاب أدرج فيه الكثير من الضعيف، وربما من الحسن، وربما من الصحيح أحيانا، لكن ليس في الصحيحين، لكن يعني صححه بعض أهل العلم، عرفنا. هذا أدرج فيه ويحتمل ذلك. قال والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهدي، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة الحديث. الجهابذة جمع جهبذ وهو الناقد البصير المتقن. إذا جهابذة جمعه جهبذ بكسر الجيم وهو الناقد البصير الخبير. إذا نهض هؤلاء بكشف عوارها، كشف يعني العيب فيها والعلم، ومحو عارها، والحمد لله، بكشف عوارها يعني العيب بالبيان حيث البيان، ومحو عارها يعني إلغائها أصلا من نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا يعني إلغاء نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله. وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. أتباع طبعا محمد بن كرام السجستاني، محمد بن كرام على الصحيح يعني، وبعضهم ضبطه كرام بالتخفيف، لكن الأشهر أنه يعني كرام بالتشديد. هذا من المبتدعة، من الشيعة الروافض، ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. الآن الإمامية الإثني عشرية يعني مجمع على ذلك، يعني الآن ذاك الوقت كان رجل، الآن مجمعون جميعا من الكليني وحتى الخميني، الجميع مجمعون على جواز الوضع لنصرة مذهبهم، وأصلوا لذلك بالتقية. فالتقية كما يروي الكليني والمجلسي عن جعفر الصالح قال: التقية تسعة أعشار الدين. عشرة فقط أو العشر عمل، صلاة وصوم وزكاة وحج إلى آخره، وتسعة أعشار كذب ونفاق. ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه، يعني ركب جملا أو كلاما من عند نفسه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط يعني عن دون قصد فوقع في شبه الوضع من التعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث ما كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا جعله ابن الصلاح مثالا للحديث الموضوع خطأ. عرفنا ابن حجر جعله في النزهة مثالا للحديث المقلوب، يعني قلب سند لمتن أو ركب متن على سند آخر. عرفنا يصلح. نعم. مثال: روينا عن أبي عصمة وهو نوح ابن أبي مريم. نوح هذا المسكين يقال له نوح الجامع لأنه أخذ العلم عن أهله، السيرة والمغازي عن ابن إسحاق، والفقه عن أبي حنيفة، وما أدري أخذ يعني العلوم عن أصحابه. لذلك قالوا فيه أهل الحديث طبعا جرحوا، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا روينا عن أبي عصمة وهو نوح ابن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد ابن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني حسبة أبتغي بذلك وجه الله من أجل الأجر، هذا معنى حسبة، يعني أحتسب في ذلك الأجر. هنا يعتبر له أجر واحد شيء؟ لا آسم آسم هذا لا الـ الـ الـ الـ الاجتهاد يكون ضمن النصوص، إذا كان هناك نصوص يستنبط قد يكون هذه المسألة غير واضحة ولا تتنزل على نص صريح من آية أو من حديث عرفنا، لكن يرجع إلى هذه الأصول الكتاب والسنة والقياس والإجماع وما أشبه ذلك فيستنبط الحكم، وقد يكون أخطأ عرفنا، فعند ذلك هذا الرجل يكون مأجورا. إذا حكم الحاكم رواية إذا اجتهد عرفنا الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يعني يشترط في هذا الحاكم أو هذا المجتهد أمران. الأمر الأول أن يكون عنده أهلية الاجتهاد حتى يجتهد، أما إنسان ما عنده في الأصل يعني علم أو ما عنده أهلية أصلا عرفنا فقهية أو علمية ثم يقول اجتهد ويقع في الخطأ، لا هذا يكون آثما وإن كان من العامة، يكون آثما وإن كان عاميا. إذا يكون عنده أهلية الاجتهاد ويحاول أن يعني يصير في فتواه أو في هذه المسألة التي قال بها. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، يعني سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه، الباحث هو مؤمل ابن إسماعيل، المؤمل ابن إسماعيل هو الذي بحث عن أصل هذا الحديث، يعني ذهب في المدائن والبصرة وفي خوزستان واسيط، رجع إلى العراق عرفنا كما جاء في الكفاية للخطيب البغدادي، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في فن الرواية. طيب إذن بحث باحث هو مؤمل ابن إسماعيل عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحد المفسر الواحد علي بن أحمد وتوفى سنة 68 و400، علي بن أحمد الواحد له 3 كتب البسيط والوسيط والوجيز، له 3 كتب في التفسير البسيط والوسيط والوجيز، عندي الوسيط والوجيز لكن الوسيط ما رأيته، عندي الوجيز والوسيط، الوسيط في 4 مجلدات والوجيز في مجلد واحد. والأحاديث الواهية والموضوعة والمنكرة غالبا في البسيط في الكتاب المطول يعني في الكبير. إذن هذا بالنسبة للواحد، والثعلبي شيخه أيضا والزمخشري والبيضاوي كل هؤلاء أدرجوه في تفاسيرهم. لذلك لو رجعنا إلى تفسير الكشاف الآن هذا موجود متداول، نجد أنه يختم كل سورة، سورة النجم، سورة الطارق، سورة أي سورة من القرآن يختم بجزء من هذا الحديث، من قرأ سورة النجم كذا له كذا وكذا من الأجر، من قرأ سورة القمر فله كذا وكذا من الأجر، وهكذا موجود إذن في تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير الواحدي والزمخشري وفي تفسير البيضاوي، العجب من البيضاوي هذا العالم الشافعي الكبير كيف يدرج هذا الحديث الموضوع في تفسيره. ومن ذكره أيضا، لقد أخطأ الواحد ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم والله أعلم. معرفة المقلوب النوع 22، أبحاث بالنسبة لكم مكررة صح؟ يعني لو قرأنا وأسرعنا ما في شيء إن شاء الله حتى نبدأ، أما هي بالنسبة لكم مقروءة مكررات يعني، والآن يمر معنا أبحاث ما فيها تعقيد عرفنا، ما فيها تعقيد كما مر معنا في أول كتاب بعض العبارات والجمل فيها صعوبة. النوع 22 معرفة المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم، المقصود نحو حديث يعني كحديث مشهور أسهل، ها هكذا سهلوها. إذا هو نحو أي كحديث مثال، يعني هو يضرب مثالا عرفناه مشهور عن سالم لكن جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، هذا إن كان عن قصد طبعا، ليصير إن كان عن تعمد يعني. وكذلك ما روينا أن البخاري قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمد إلى الشيء، أي قصد وصار أيضا، لكن قصد نعم، وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلومة التفت إليه فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل. هذه الرواية أو الحكاية أو قصة البخاري رواها ابن عدي في جزء أسامي من روى عنهم البخاري، ومن طريق أبي أحمد ابن عدي رواها الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي إذن الذي أسندها أولا هو أبو أحمد ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، موسوعة، صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، نعم، عالم جليل كبير يذكر الأحاديث الرجال، يذكر الرجل مع ترجمة له في الجرح والتعديل، ثم يذكر بعض الأحاديث المنكرة والواهية التي رواها أو أتى بها، عرفنا كتاب رائع عظيم. شيخ ما اسم الجزء؟ الجزء هذا غير الكامل في الضعفاء طبعا، هذا جزء صغير أسامي من روى عنهم البخاري، يعني لنقل أسامي شيوخ البخاري، شيوخ البخاري ذكرهم في كتاب وعدهم واحدا واحدا، عدهم واحدا واحدا. ومعلوم عن البخاري أنه أخذ عن أكثر من 1000 شيخ، أخذ عن أكثر من 1000 شيخ كما ثبت عنه. إذن فأذعنوا له بالفضل. نعم، خارج الصحيح، يعني شيوخ الخارج الصحيح أو في الصحيح؟ أي نعم، لا هو بشكل عام أينما روى عنه في الصحيح أو في خارج الصحيح، في التواريخ الثلاثة، التاريخ الكبير والأوسط والصغير، وفي الأدب المفرد، وفي خلق أفعال العباد ورفع اليدين في الدعاء، له مؤلفات عديدة الإمام البخاري. ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق ابن عيسى الطباع، هذا من رجال مسلم، قال حدثنا جرير ابن حازم عن ثابت، طبعا ثابت هنا إذا أطلق بأصحاب أنس فهو ابن أسلم البناني، يضبطوه ثابت، إذن هنا هو ابن أسلم البناني، مخفف النون، البناني خطأ، البناني لا تابعي، وتابعي حتى صغير، أدرك أنسا لأنه لم يدرك أبا هريرة، من يعني توفي في عصر الوسط لنقل. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنصار، إذن هو من الأنصار يلقب بخطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا كان يأتي بعض القبائل والعشائر فيهم الفصحاء فيهم الشعراء فيهم الخطباء، فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يرسله عوضا عنه ليخطب يعني باسم الدين والإسلام، عرفنا لماذا قيل له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان يخطب الجمعة بدلا عنه، ما خطب أحد الجمعة بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود يخطب الناس في تجمعات حينما يقدم وفد، أي نعم، ويريدون المباهرة. إذن عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق يعني كيف هذا؟ لو لنقال بلال بدأ بإقامة الصلاة والناس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد يعني في غرفته أو في بيته، فهذا المعنى أن لا تقوموا حتى لو أقيم الصلاة حتى تروني قد حضرت. عرفنا هذا فقه الحديث. قال إسحاق ابن عيسى طبعا هذا الحديث متفق عليه، لكن الآن في مشكلة من أجل ذلك أتي به، أما أصل الحديث متفق عليه صحيح ما في إشكال. قال إسحاق إذن ابن عيسى فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو النضر إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج ابن أبي الحجاج معنا يعني كان حاضرا، حدثنا حجاج الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة قال وإذا أقيمت الصلاة لا تقوموا حتى تروني، فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. أبو النضر هو جرير ابن حازم الذي تقدم ذكره. إذا المحفوظ في هذا الحديث أنه عن أبي قتادة وليس عن أنس، هذا الشاهد. وقد وفينا بما سبق الوعد بشرح من الأنواع الضعيفة والحمد لله. فلننبه الآن على أمور مهمة، أحدها إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثل الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به لهذا المتن، أو بأنه حديث ضعيف بشكل عام مطلقا أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه مبين يعني لماذا قال ضعيف، قال فيه فلان مثلا ضعيف أو مجهول أو انقطاع وما أشبه ذلك، يبين العلة يعني. فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. لأن الآن يعني طالما أنه متخصص هذا العالم سواء كان عالما كبيرا أو متوسطا فبين أن هذا الحديث ضعيف، بين جهة الضعف عرفنا، فيكفي بذلك يكفي بذلك. الثاني يجوز من التنبيهات يعني الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، يعني ما سوى الموضوع فيها تجوز العبارة فيها تساهل، لكن واضحة لا يريد الضعيف جدا والواهي، لكن الحقيقة إذا قلنا ما سوى الموضوع يدخل المنكر والواهي والضعيف جدا، فالأولى أن تستثني ذلك أيضا تقول أو الواهي والضعيف جدا والمنكر، أن تستثني ذلك على سبيل البيان. إذن من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى يعني مسائل التوحيد يقصد، لا على التحديد يعني فقط الصفات، لا في مسائل التوحيد والعقيدة وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب. الفنون كما مر معنا الأنواع والأقسام يعني والألوان وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، ومما روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل ونعم طبعا غيرهما كثير، زاد ابن حجر في نزهة النظر عرفنا الكثير غيرهما الحقيقة. الثالث إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة يعني القاطعة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني السامع حينما يسمعك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادر إلى ذهني أنه حديث ثابت صحيح، عرفنا؟ نعم. وإنما تقول فيها روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. هذا ممكن لو كان الإملاء بين طلبة العلم، يعني عرفنا الذين قرأوا مصطلح الحديث، أما أن يقال الآن في خطبة جمعة أو في درس عام فيه العامة والخاصة إلى آخره، فالعامة لا يدركون لا يفرقون بين أن يقول هذا المتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، لا يفرقون، عرفنا. لذلك ينبغي أن يبين إذا استخدم الضعيف في خطبة الجمعة أو في درس فعليه البيان، يقول إخواني هذا الحديث ضعيف سنذكره من أجل يعني الموعظة، فيه موعظة وفيه تذكر، عرفنا، أما هو حديث ضعيف هكذا ينبغي أن يبين. وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. الحديث يعني الذي وجدت فيه شرائطه الحديث الصحيح الخمسة، يعني هذا هو المقصود، يعني توفرت فيه شرائط الخمسة. طيب نقف هنا المبحث الذي بعده، يعني الحقيقة انتقال من أنواع وتقاسيم إلى أنواع أخرى في مصطلح الحديث، والحمد لله رب العالمين. جيد، إذا كل يوم قرأنا مثل هذا اليوم عند ذلك ممكن